الآن ننتقل لقسمة المناسخات إذا كانت من الحالة الثانية أو من الحالة الثالثة، لكن نجزئها إلى قسمين. إذا كان الميت بعد الأول واحد فالطريقة الثانية والثالثة واحد. في الحالة الثانية والثالثة، في الحالة الثانية والثالثة إذا كان الميت بعد الأول اللي هو الميت الثاني بعد الأول واحد، إذا كان الميت بعد الأول واحد، الميت الأول ما يكون في المسألة واحد، إذا كان الميت الثاني واحد يعني بين قوسين لعلها تتضح أكثر، الميت وإن شاء الله تتضح بالمثال، الثاني واحد فطريقة القسمة واحدة، فطريقة القسمة واحدة. معنى هذا أننا سنأخذ أمثلة على الثانية وعلى الثالثة. الثانية مشكلتهم قلت ورثة كل ميت لا يرثون غيره، مع أن الأموات بعد الأول كلهم من ورثة الميت الأول. فنقول توفي شخص، مثال هذا، توفي نبيل وخلف زوجة وابنين من غيرها، يعني هو تزوج ورزق بابنين وتوفيت زوجته ثم تزوج زوجة أخرى، توفي نبيل وخلف زوجة وابنين من غيرها ثم توفي أحد الأبناء عن زوجة وابن، وذلك قبل قسمة التركة، وذلك قبل قسمة التركة. طيب ساعدوني يا شباب الإسلام. أولا نضع جدول لتحديد نوع الحالة. أول شيء نحدد نوع الحالة، فنقول نضعها في جدول، زوجة وخلف زوجة وابنين، زوجة وابن وابن ثاني. لكن الأبناء شوف قدامهم غين، إيش معنى غين؟ يعني من غير الزوجة هذه، يعني من غير الزوجة هذه. ليش نقول من غير الزوجة؟ يعني لأن دل أنها ليست أمهم، أنها ليست أمهم، يعني أبوهم تزوج رقية فرزق بهذين الابنين، ثم توفيت رقية رحمها الله وتزوج بامرأة أخرى، ثم توفيه عن المرأة الجديدة وعن أبنائه السابقين. طيب هنا من توفي؟ توفي أحد الأبناء عن إيش؟ عن زوجة وابن. طيب الابن هذا بالنسبة يصير أخ للابن، لكن الابن هذا يحجبه. طيب الزوجة هذه تكون أم الابن ذا؟ لا، كيف تكون أمه وهو من غيرها؟ إذن هي مرأة بعيدة لا علاقة لها به. إذن هؤلاء يا شباب الإسلام رعاكم الله، هؤلاء ورثوا الميت الأول، وهؤلاء ورثوا الميت الثاني. في أحد ورث مرتين؟ في أحد ورث مرتين؟ ها؟ لا، كل ما في أحد ورث مرتين. إذن إرثهم مرة واحدة، إرثهم مرة واحدة. إذن من أي الحالات؟ يلا حددوها لي. الحالة الثانية. إذن هي من الحالة الثانية. طيب الآن نريد نقسم مسألة، نقسم المسألة. حددناها الآن في جدول، خلاص اتضحت. الآن نريد نقسمها، فنقول هلك هلك، نقسمها الآن. زوجة وابن، إيش أكتب قدام الابن؟ إيش أكتب قدامه؟ غين، يعني إيش؟ يعني من غيرها، يعني أنها ليست أمه، ليست أمه. ابن ثاني، إيش نكتب قدامه؟ غين، يعني أن هذه الزوجة ليست أمه. طيب، ثم توفي أحد الأبناء، هذا الابن توفي عن زوجة وابن. أول شيء نقسم المسألة الأولى، الأول توفي عن زوجة وابن. الزوجة كم لها؟ الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. الأبناء لهم إيش؟ الباقي. ما في إلا إيش؟ إلا فرض واحد. إذن المسألة من مقامه، إذن المسألة من ثمانية، أصلها كم؟ ثمانية. ثم الثمانية واحد، باقي سبعة. طيب سبعة تنقسم على الابنين ولا ما تنقسم؟ سبعة تنقسم على اثنين. ماذا قلنا في التصحيح؟ قلنا القسمة في الفرائض يعني بدون باقي، سبعة على اثنين فيها ثلاثة، ثلاثة في اثنين ستة، ستة من سبعة الباقي واحد. إذن في باقي معناه ما تنقسم. إذن شو نسمي ذا؟ نسميه انكسارا، نسميه انكسارا. الرؤوس اثنين. طيب سبعة مع اثنين، ننظر بينهما بالموافقة أو المباينة. هذا النظر الأول، ننظر بينهما بالموافقة أو المباينة. سبعة واثنين مماثلة؟ لا، سبعة أكبر. طيب مداخلة تنقسم السبعة اثنين؟ لا. طيب فيها عدد ينقسمنا عليه؟ لا. إذن هي مباينة. إذا كانت مباينة ماذا نفعل؟ نثبت كامل الرؤوس. صار هذا جزء السهم، صار جزء السهم، صار ماذا؟ جزء السهم. نضربه في أصل المسألة، نضعه دائم على اليسار يا أخوان، دائما نضعه على اليسار. اثنين في ثمانية بكم؟ 16. بعدين نضرب جزء السهم في سهام الورثة. اثنين في واحد اثنين، اثنين في سبعة 14. لهذا سبعة ولهذا سبعة، سبعة سبعة 14 واثنين 16. حللنا صحيح. طيب لأن يا اخوان ما دام اخذنا التصحيح لازم اذا جاء انكسار لازم نصحح. طيب من اللي مات؟ احد الابناء اللي هو هذا توفي. طيب لو نحط خط كذا، خط كذا. طيب توفي عن ماذا؟ عن زوجة وابن. زوجة وماذا؟ وابن. طيب هذه ما ترث، ما تصير أم الزوجة، هذه ما تصير أمه؟ لا، لأنه من غيرها. طيب كيف نقسم المسألة؟ الزوجة ما دام في فرع وارث لها الثمن، والابن له الباقي. المسألة من كم؟ من ثمانية. للزوجة الثمن واحد وللابن الباقي 7. في انكسار؟ لا. طيب الآن ماذا نفعل؟ ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. ننظر، ساعدنا عليه شباب الإسلام، بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. طيب 7 مع 8 مر معنا كل عددين متتاليين متباينين. إذا صار مباينة أثبتناها، إذا أثبتت الشيء ضعت عليه دائرة. طيب إذا أثبتناها ماذا نفعل؟ نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في أصل الأولى. 8 × 16 كم؟ والناتج يكون اسمه الجامعة، والناتج يكون الجامعة. أضرب معي 8 × 6 = 48 و8 × 1 = 12 128. طيب بعدين نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في سهام ورثة الميت الأول. 8 × 2 = 16. هذا ميت حط قدامه خط علشان ما تعطيه. 8 × 7 = 6 وكم؟ 50. هكذا يا طالب؟ نعم. أضرب 7 بعدين نضرب المثبت من سهام الميت الثاني في سهام ورثته هكذا. 7 × 1 كم؟ 7. 7 × 7 = 49. اجمع معي عشان نشوف نتأكد. 9 و7 = 16. 16 و6 = 22. 22 و6 = 28. باليد 2. 2 × 4 = 6. 6 و5 = 11. 11 و1 = 12. إذن الحمد لله حلنا صحيح. نعيد يا شباب مرة أخرى طريقة العمل. نعيد مرة أخرى بس ركزوا معي. توفي عن زوجة وابنين، لكن الابنين من غيرها، إذن ليست أمهم. طيب الزوجة لها ثمن والأبناء لهم الباقي. المسألة من كم؟ من 8 1 والباقي 7. لكن 7 ما ينقسم على 2 يسمى إيش؟ انكسار. لازم نصحح. 7 مع 2 مباينة، نضربها في أصل المسألة. 2 × 8 = 16. 2 × 1 = 2 و2 × 7 = 14 لكل واحد 7. بعدين نقسم مسألة الميت الثاني، زوجة وابن، ثمن واحد، مسألة من 8. طيب بعدين ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألته بالمباينة أو الموافقة. 7 مع 8 موافقة؟ لا، مباينة. إذن أثبتنا كامل 7 وأثبتنا كامل 8. بعدين نضرب أصل مسألة الميت الثاني في أصل الأولى. 8 × 16 = 128. بعدين نضرب المثبت من سهام الميت الثاني، المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في سهام ورثة الأول. ثم نضرب سهام المثبت من سهام الميت الثاني في سهام ورثته. وبهذا تنتهي المسألة. طيب نأخذ مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. علشان ما نطيل عليكم نقسم مسألة أخرى أو مسألة أخرى ثم نقف. توفي إياد وخلف أمه، يعني خلف أم أحسن وخلف أما وابنين وبنت. خلف أما وابنين وبنتا. توفي توفيت البنت وقبل قسمة التركة توفيت البنت عن زوج وابن. فماذا نفعل؟ أولا مثل ما مر معنا نضع جدول لبيان الحالة، نحدد نوع الحالة فنقول كذا الجدول: أم، ابن، ابن، بنت. يعني مات عن أمه وابنين وبنت. قبل قسمة التركة توفيت البنت هذه عن زوج وابن. والموجودين أم أبيك ماذا تكون؟ أم أبيك ماذا تكون بالنسبة لك؟ تكون جدة، تكون جدة. طيب في أحد ورث مرتين؟ في أحد ورث مرتين؟ نعم، الأم ورثت من ابنها أمة. لا، من أي الحالات هذه؟ هذه أم الميت وهذه بنت الميت. إذن أم الأب ماذا تكون بالنسبة للبنت؟ تكون جدة. أم الأب بالنسبة للبنت تكون ماذا؟ جدة. إذن في أحد ورث مرتين؟ نعم، ورثت هذه الأم من ولدها بصفتها أما، وورثت من البنت بصفتها جدة. المهم أنها ورثت مرتين. إذن هي من أي الحالات؟ من الحالة أليش؟ الثالثة. كيف نقسمها؟ سنقسمها كما قسمنا الحالة الثانية. إذا كان الميت بعد الأول واحد، خل قاعدة عندك، إذا كان الميت بعد الأول واحد فالطريقة الثانية والثالثة واحدة. الآن نقسمها لننظر. الآن نقسمها لننظر. قل أم وابن وابن وبنت. الأم ماذا لها رحمكم الله؟ الأم لها السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أي أحسنت. طيب والأبناء والبنت لهم الباقي عصبة. إذن المسألة من كم يا شباب الإسلام؟ ها أخوان، المسألة من كم رحمكم الله؟ أي أحسنت، المسألة من ستة، لأنه ليس فيه إلا فرض واحد، ليس فيه إلا فرض واحد ومقام ستة. إذن المسألة من ستة. طيب سدس الستة كم؟ واحد. طيب اطرح معي، واحد من ستة كم يبقى؟ ها؟ أي أحسنت، يبقى خمسة. طيب هنا الرؤوس، الابن له رأسين والابن ذا له رأسين والبنت لها رأس، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الابن له رأسين والابن الثاني له رأسين، مجموعهما أربعة، والبنت لها رأس، إذن المجموع خمسة، والباقي كم؟ خمسة. إذن منقسمة، فنقول الابن ذا له اثنين والابن ذا له اثنين والبنت لها واحد. البنت لها واحد. توفيت البنت عن ماذا؟ عن زوج وابن والموجودين. توفيت البنت عن زوج وابن والموجودين. طيب من يرث من الموجودين؟ من يرث من الموجودين؟ ننظر. الأم هذه أم الأب ماذا تقول لبنته؟ يعني هذه بنت الميت، هذه بنت الميت، وهذه أم الميت. يعني انظر رحمك الله، محمد أمه رقية، هذه رقية أم إيش؟ أم من؟ أم محمد. طيب محمد له أولاد، هذا ابن وهذا ابن آخر وهذه بنت. رقية بالنسبة لمحمد ما؟ أم اللي هي هذه. طيب رقية بالنسبة للبنت ماذا تكون؟ أم أبيه، إذن جدته، إذن ترث بأنها ماذا؟ بأنها جدة. جدة لمن؟ جدة للبنت. الآن نقسم المسألة، نريد قسمة المسألة. الجدة لها السدس لعدم الأم، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والابن له ماذا؟ له الباقي. طيب المسألة من كم يا شباب الإسلام رحمكم الله؟ جاء الربع مع المجموعة الثانية، إذن من كم؟ من 12. من كم؟ من 12. إذن أصل المسألة 12، سدس ال 12 أثني، ربع ال 12 ثلاثة، ثلاثة وأثنين خمسة، خمسة من 12 الباقي سبعة، الباقي كم؟ سبعة. الآن نريد إخراج الجامعة. كيف نخرج الجامعة؟ أول شيء ننظر بين سهام، اسم انتبهوا معي، ننظر بين سهام الميت الثاني، هذا الميت الثاني، لأن الميت الأول أصله برا، لا يوجد في المسألة. الميت الثاني وأصل مسألة ورثته، ننظر بين سهام الميت الثاني وأصل مسألة ورثته أو مسألة، المعنى واحد، بالمباينة أو الموافقة، لأن النظر الأول دائم بالمباينة أو الموافقة. واحد مع 12، واحد مع 12 من كم؟ مباينة ولا موافقة؟ شوفوا خلوا قاعدة عندكم، أي عدد مع الواحد مباينة، أي عدد مع الواحد مباينة. إذن ماذا نثبت رحمكم الله؟ نثبت سهام الميت، مدامنا مباينة، نثبت سهام الميت الثاني ونثبت أصل ورثته، اللي وضعنا على دائرة معناه أثبتنا. طيب ثم ماذا نفعل؟ ثم نضرب المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في أصل مسألة الميت الأول. 12 في 6 كم؟ 12 في 6 كم؟ 72. إذن ماذا نسمي هذه؟ الجامعة. الجامعة 72. الجامعة 72. الجامعة 72. طيب بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب المثبت من سهام الميت من أصل مسألة الميت الثاني، المثبت من أصل مسألة الميت الثاني في سهام ورثة الميت الأول. فنقول 12 في 1 12 في 2 12 في 2 هذا الميت خلاص نرى قدامه خط لأنه ميت. طيب ساعدنا علي يا شباب 12 في 1 بكم؟ أيوة ب 12 12 في 1 كم؟ 12. طيب 12 في 2 ب 24. 12 في 2 24. ثم نضرب سهام الميت الثاني في سهام ورثته. اضرب معي 1 في 3 3 1 في 7 7. طيب اجمع معي خلينا نشوف. دائما خلوا قاعدة عندكم إذا انتهيت من الحل اجمع لئلا تكون غلطان في شيء. 7 و 3 10 10 و 4 14 14 و 4 18 18 و 2 20 صارت 20 ما صارت 22. إذا في حاجة نسينا. ما شيء نسيه؟ نسينا الجدة ما ضربنا في سهامها. فنضرب سهام الميت الثاني في سهام ورثته. 1 في 2 كم؟ 1 في 2 كم؟ 2. طيب اجمع معي رحمك الله 12 و 2 14. طيب نجمع مرة ثانية نتأكد. 7 و 3 10 10 و 4 14 14 و 4 18 18 و 4 22. نضع 2 باليد 2 2 مع 2 4 4 و 2 6 6 و 1 7. إذن حلنا صحيح. واضح يا أخوان؟ واضح؟ سؤال مهم جدا. ليش الزوج جعلناه لوحده هنا والابن ما مقابل هؤلاء؟ والجدة جعلناها مقابل الأم، إيش السبب؟ لأن هذه هي هذه هذه هي هذه نفسها، لكنها ورثت من محمد أما وورثت من بنت محمد ماذا؟ جدة. أما هذا الزوج جديد ما له علاقة بها، والابن هذا أيضا جديد ليس له علاقة بهؤلاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.